الله وثبت في السن الأذان بالإفراد يعني الله أكبر ثم يقف الله أكبر لا إلى آخر الأذان لا يعني هذا ليس بثابت لا هذه نجدية نجدية أيوة يعني من الجزيرة أي نعم السنة الله أكبر الله أكبر